أقبل منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع كذبة جديدة للقمص زكريا بطرس، ولكنها ليست على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين والمؤرخين رحمه الله رحمة واسعة. وكما تعودنا هنسمع أولا ماذا يقول القمص زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. نتكلم بقى عن الفئة الثانية من هؤلاء التنويريين وهم المرتدون. الحقيقة أطلق المسلمون هذه التسمية على الذين رجعوا عن الإسلام بعد موت محمد مباشرة ورفضوا الإسلام ورفضوا القرآن، وحي القرآن. لكن احنا بنسمع اليومين دول أن حرب الردة لم تكن بسبب الرجوع عن الإسلام والرد عن الإسلام، ما ليه؟ بل بسبب الامتناع عن دفع الزكاة. ناس بيقولوا كده، وليس هناك من ينكر أن الامتناع عن الزكاة كان سببا من أسباب حرب الردة طبعا، لكنه ليس هو السبب الرئيسي لحرب الردة، بل السبب الأساسي هو الرجوع أو الردة عن الإسلام نفسه. كلام ده مش من عندي، هذا ما جاء في العديد من المراجع الإسلامية، وأكتفي منها بما جاء في تفسير الطبري جزء 6 وصفحة 283. يقول: فلما قبض الله نبيه محمدا ارتد عامة العرب عن الإسلام، ويؤكد ذلك ما جاء في موقع ويكيبيديا على الانترنت عن حروب الردة. طيب دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى احنا هنثبت لكم ان زكريا بطرس بيكذب الكذب الرخيص اللي ملوش ثمن ولا سعر، واللي اي انسان يقدر ان هو يكتشفه باقل مجهود. هو قال ان عامة العرب ارتدوا، وان ارتدادهم كان عن الاسلام كله، ارتدادهم كان عن الاسلام كله وعن القرآن وعن وحي القرآن. تعالوا نأكد المعلومة دي من زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. الحقيقة أطلق المسلمون هذه التسمية على الذين رجعوا عن الإسلام بعد موت محمد مباشرة ورفضوا الإسلام ورفضوا القرآن، وحي القرآن. ورفضوا الإسلام ورفضوا القرآن ورفضوا الإسلام ورفضوا القرآن. يبقى هو دلوقتي بيقول إيه؟ بيقول إن اللي ارتدوا دول ارتدوا لأنهم رفضوا القرآن ورفضوا وحي القرآن الكريم ورفضوا الإسلام بالجملة، يعني ارتدوا عن الإسلام بالكامل. ده كلام جميل جدا. طيب دلوقتي بقى القمص زكريا جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده من تفسير الطبري. تعالوا نسمعه وهو بيقول إن هو جاب الكلام ده من تفسير الطبري ونرجع لحضراتكم تاني. بل السبب الأساسي هو الرجوع أو الردة عن الإسلام نفسه. الكلام ده مش من عندي، هذا ما جاء في العديد من المراجع الإسلامية، وأكتفي منها بما جاء في تفسير الطبري جزء 6 وصفحة 283. يقول: فلما قبض الله نبيه محمدا ارتد عامة العرب عن الإسلام. ممتاز. تعالوا بقى نفتح تفسير الطبري. ادي تفسير الطبري امامنا في الجزء الثامن طبع الدار هجر صفحه رقم 520. تعالوا نقرا الحديث مع بعض. عن قتاده في تفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فبيقول إيه قتادة؟ أنزل الله هذه الآية وقد علم أن سيرتد مرتدون من الناس. طبعا ده دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش موضوعنا. فلما قبض الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام لغايتنا، والقمص زكريا بطرس قطع الرواية، مع ان باقي الروايه بيبين ليه قتادة قال عنهم ان هم مرتدين. فبيقول الا ثلاثه مساجد اهل المدينه، يعني كل اهل المدينه اصلا لم يرتدوا، واهل مكه وكمان كل اهل مكه لم يرتدوا، واهل البحرين من عبد القيس. يعني شوفوا كل هؤلاء لم يرتدوا. طيب ايه بقى معنى الردة اللي بيقصده قتادة في تفسيره للآية؟ الكلام قدامنا على الشاشة اهو، بيقول نصلي ولا نزكي، نصلي ولا نزكي، يعني هم مسلمين مش ارتدوا عن الإسلام عامة، لا هم كل ما في الموضوع انهم تركوا الزكاة، تركوا الزكاة. فسبب ردتهم قالوا نصلي ولا نزكي. تاني بقى بيقول فلما قبض الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحرين من عبد القيس، قالوا نصلي ولا نزكي. لتكذب قمص زكريا، لتكذب. مش عيب لما تبقى راجل قمص كده وتكذب؟ يعني بالله عليك لما مثلا واحد مسيحي كده قاعد ومعتقد ان انت راجل محترم وعمرك ما هتكذب عليه، وبعد كده مثلا يفتح وراك تفسير الطبري ويلاقيك ان انت راجل كذاب، انت متخيل مثلا المسيحي ده هيبقى شعوره ايه بالنسبه لك؟ سبحان الله، هو الكذب عندك دين؟ حاجه غريبه قوي. ادينا اثبتنا كذبك من نفس المرجع اللي انت بتتكلم منه، وبرضه هنثبت كذبك يا قمص زكريا من مرجع تاني. هنفتح كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبع الدار طيبه، هنفتح المجلد 16 صفحه رقم 152. وقال ابو محمد ابن حزم في الملل والنحل انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم وهم الجمهور، جمهور المسلمين بقوا وظلوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فين يا قمص زكريا ان كل العرب ارتدوا وخرجوا عن الملة؟ سبحان الله، الرجل بيكذب علنا. طيب نكمل. الطائفة الثانية وطائفة بقيت على الإسلام ايضا، إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة، وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. يعني لو قلنا مثلا أن الذين ظلوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 2/3 المسلمين، خلاص اتفضل تلت، التلت ده أكثر من نصفه اللي هم قالوا نحن على الإسلام ونقيم الشرائع لكننا لا ندفع الزكاة، وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. والثالثة أعلنت الكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة، فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه، وقتل مسيلمة باليمامة، وعاد طليحة إلى الإسلام، وكذا سجاح، ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام والحمد لله. طيب يا جماعة بالعقل كده، لو أكثر المسلمين ارتدوا عن الإسلام فعلا، كان سيدنا أبو بكر الصديق ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هيقدروا يحاربوا الناس دي إزاي؟ يعني إزاي الإسلام بعد كده انتشر وإزاي إحنا الوقت بقينا مسلمين؟ فنلخص كلام ابن حزم بسرعة، أن الناس انقسموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 4 أقسام. القسم الأول هم الذين ظلوا على الإسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وهؤلاء هم الجمهور الأعظم، دور العدد الأكبر والقسم الثاني ويعتبروا قليلين بالنسبة للقسم الأول الذين قالوا نقيم شرائع الإسلام لكننا لا ندفع الزكاة. القسم الثالث الذين ارتدوا بالفعل واتبعوا مسيلمة ومن كان على شاكلته من الذين ادعوا النبوة. والقسم الرابع هؤلاء توقفوا ولم يحل الحول, يعني ما عداش سنة إلا وعاد هؤلاء إلى الإسلام مرة أخرى. هي قم الزكريا, هي الدنيا سايبة؟ هو أنت فاكر كده أنت هتكذب كده وخلاص والدنيا هتعدي؟ سبحان الله. وكمان يا قم الزكريا يا ريت تبطل الحركات الغريبة اللي أنت بتعملها بوشك دي, أنت ليه بتعمل كده؟ سبحان الله, يعني أنت مريض ولا إيه بالظبط؟ ربنا يشفي. كان هذا ردا بسيطا على كذب القم الزكريا بطرس حول هذه المسألة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا تقييم الحلقة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فينا مداه لن يضر الشمس شيئا, أقزم تبت يداه, أقزم تبت يداه. ويحموا من خاصموه كيف غابوا عن هداه, كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه, كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.